بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. وانقدح بذلك أنه لا يكاد يجدي في رفعه أيضا القول بتعلق الأمر به إلى آخر العبارات. هذا هو الجواب الثاني للشيخ الأنصاري ردا لشبهة الاحتياط، ردا لشبهة الاحتياط في العبادات لتحصيل الأمر فيها، وقد كان من طريق برهان الإن. فقال الشيخ: الاحتياط يترتب عليه الثواب لأنه انقياد، والثواب معلول للأمر، بمعنى أنه من الثواب نستكشف وجود الأمر. فإذا من ترتب الثواب على الاحتياط يستكشف بطريق الإن أن علة الثواب كان هو الأمر. الشيخ الأنصاري رحمه الله فرارا من الشبهة المتوجهة على من؟ على الأمر في الاحتياط في العبادات، قال: لا شك ولا ريب أن الاحتياط يترتب عليه الثواب، والثواب ما كان ليتحقق للاحتياط لولا وجود الأمر بالاحتياط. فإذا من طريق ثبوت الاحتياط، ثبوت الثواب عفوا للاحتياط، نستكشف من طريق برهان الإن، أي من المعلول إلى العلة، الثواب معلول لمن؟ للأمر. فإذا من طريق ثبوت المعلول نستكشف وجود العلة وهو الأمر، فنقول الاحتياط ما كان ليتوجه ويترتب عليه الثواب لولا وجود الأمر، فالأمر هو العلة للثواب باتفاق العبارات. ويرده الآخوند بما ورد على برهان اللم تقدم وكل له الحركة من العلة إلى المعلول، بما ورد على برهان اللم من أن الأمر بالاحتياط يتوقف على ثبوت الاحتياط، وثبوت الاحتياط يتوقف على وجود الأمر وهو دور، كما قلناه هناك في مسألة الدور الوارد على برهان اللم بنفسه يكون واردا على برهان اللم. نقرأ العبارة: وانقدح أي واتضح بذلك، أي بالإشكال الذي أوردناه، الإشكال الذي أوردناه على البرهان اللمي على برهان اللم على أن نفس الإشكال يتوجه على دليل الشيخ في برهانه الإني، وانقدح بذلك أنه ضمير شأن لا يكاد يجدي أي لا يكاد يفيد في دفعه أي في دفع الإشكال وفي الاحتياط بالعبادات، لا يكاد يجدي في رفعه في رفع الإشكال أيضا كما هناك ما كان يكفي في البرهان اللمي كذلك في البرهان الإني أيضا لا يكاد يجدي فيه ولا يكاد يجدي القول. هذا القول تعريض بينا بالشيخ الأنصاري، القول بتعلق الأمر به أي بالاحتياط، هكذا قال الشيخ، الأمر يتعلق بالاحتياط. شيخنا من أين عرفت أن الاحتياط كان متعلقا لأمر من الأوامر؟ قال من جهة ترتب الثواب عليه أي على الاحتياط، يعني لما كان الثواب بلا شك ولا ريب يترتب على الاحتياط فإذا لا بد وأن يكون هذا الثواب معلولا لأمر واضح العبارة. بلي ضرورة بداهة أنه أن الأمر بالاحتياط بداهة أنه أن الأمر بالاحتياط فرع إمكانه، فرع حضرت قول أنت كيف تثبت الأمر بالاحتياط؟ وهذا لا يمكن أن يتحقق في الإشكال المتقدم إلا بعد فرض ثبوت الاحتياط، لأنه من عوارضه وخمسلة ضرورة أنه أي الأمر بالاحتياط فرع إمكان الاحتياط أي فرع تحقق الاحتياط سابقا وإمكانه وخمسلة، هذا عارض. فكيف يكون الثواب أو الأمر المستفاد المستكشف من الثواب، فكيف يكون الثواب أو الأمر المستكشف من الثواب من مبادئ وعلل جريانه أي الاحتياط مثلا، هذا من فروع إذا، فكيف يكون من مثبتاته؟ واضح، لكن فرق قلنا بين كون الشيء من مثبتات الشيء وعلله وبين كونه من حواشيه وكواشفه، والمعلول يكون من كواشف علته. على كل فكيف يكون من مبادئ وعلل جريان الاحتياط هذا، يعني خذ هذا مع أن حسن الاحتياط لا يكون بكاشف عن تعلق الأمر المولوي، عن تعلقنا الأمر المولوي به أي بالاحتياط بنحو اللم يعني من كشف المعلول عن العلم بنحو اللم ولا ترتب عند كشف المعلول من علته، ذاك الأول أن تكتشف المعلول من علته، ولا ترتب الثواب عليه أي على الاحتياط بكاشف عنه أي عن الأمر، هناك عن دور أمر عنه أي عن الأمر بنحو الإني أي بكشف العلة من المعلول كما في المثال الثاني كما في الدليل الثاني للشيء، بل يكون حاله أي الاحتياط في ذلك في الحسن وترتب الثواب، في ذلك أي في الحسن وترتب الثواب حال الإطاعة اكتبوا أي حال أطيع الله وأطيع الرسول الذي هو من الأمر الإرشادي فيكون الثواب مترتبا على عنوان الانقياد، للطاعة الواقعية المولوية مثلنا، بل قد يكون حال الاحتياط في ذلك حال الطاعة، فإنه أي الاحتياط نحو من الانقياد والطاعة. واضح المثل؟ يعني شو نحو من الانقياد والطاعة؟ يعني إن احتطنا في مورد ولم يكن هناك في الواقع وفي نفس الأمر ما احتطنا فيه بثابت يكون انقيادا، وإن كان ثابتا يكون طاعة. وما قيل في دفعه هذا هو الجواب الثالث للشيخ الأنصاري لدفع الشبهة في العبادات، فيقول إن الإشكال في الاحتياط في العبادات كان من ناحية قصد القربة، فنقول الاحتياط في العبادات ليس معناه اتيان العمل بكل أجزائه وشرائطه مع قصد القربة، بل الاحتياط فيها هو اتيان نفس العمل بتمامه بلا قصد قربة، فيكون المراد بالاحتياط هو العمل الناقص أي بلا قصد قربة، ثم يتمكن الإنسان بعد ذلك أن يأتي بقصد القربة كالأمر المتوجه على نفس ماهية الصلاة، ثم يلحقها قصد القربة بدليل ثانوي متمم للجعل. أرجو التوجه، هذا هو الجواب الثالث للشيخ الأنصاري في المقام في دفع هذه الشبهة، على أن الإشكال إنما نشأ وتحقق في الاحتياط في العبادات لقيد قصد القربة في المقام لا لبقية الأجزاء والشرائط. مثلا قيد قصد القربة لأنه من متفرعات الأمر والحكم، كيف أخذ في الموضوع؟ هذا أوجب لنا تقدم الشيء على نفسه والدور والخلق وما شاكل هذه الأمور. يقول الشيخ إذا ورد الأمر بالاحتياط ها هنا نقول لا يقصد به الأمر بالاحتياط، يعني الأمر بإتيان الشيء بكل أجزائه وشرائطه مع قصد القربة، بل بلا قصد القربة، هذا هو العمل المراد أن يؤتى به بالاحتياط، ولو احتجنا بعد ذلك لقصد القربة لكانت بمتمم الجهد بخطاب آخر. أقرأ العبارة. وما قيل إن جواب آخر من الشيخ يريد أن يتعرض له المصنف ويرده أيضا، وما قيل في دفعه أي الإشكال يا إشكال أخذ الاحتياط في العبادات من كون المراد بالاحتياط، هكذا قال الشيخ، من كون المراد بالاحتياط في العبادات هو أي الاحتياط. شنو معنى الاحتياط؟ الآن جاء الشيخ ليفسر لنا الاحتياط لكي لا نحتاج إلى قصد القربة فيه. الاحتياط هو في العبادات هو أي الاحتياط مجرد اتيان الفعل، مجرد فعل يعني مجرد اتيان الفعل المضافة للعبادة منشد ذاك العمل عبادي. قاعد نفرق كلامنا وين؟ في أمر عبادي، نأتي بذلك الأمر العبادي بكل هيكله بكل شؤونه، لكن بلا قصد القربة، بل مجرد الفعل المضاد للعبادة من جميع الجهات، يعني كل ما نحتمل في ذلك الأمر من أجزاء وشرائط نأتي بها عدا نية القربة. والمثل وما قيل في دفعه فيه، يعني يرد على هذا القول، هاي فيه يعني يرد عليه يشكل عليه. يقول الآخر مضافا إلى أن هذا لا يكون من الاحتياط، لو أن قاعد نتكلم قاعد نتكلم بالاحتياط، أنت إذا بعض الأمور التي تحتمل دخلها في المأمور به لا تأتي بها كنية القربة، ما كان هذا احتياطا. الاحتياط إحراز الواقع بإتيان كل ما يحتمل دخله في المأمور به، هذا لا يكون احتياطا. أقرأ العبارة مضافا إلى أن هذا لا يكون من الاحتياط بل من الأمر الواجب النفسي. هذا شنو صار؟ صار واجب نفسي، هو بنفسه مأمور به، نحن نأتي بالشيء لإحراز الواقع لا فيما إذا أحرز الأمر به واقع، بل من الأمر الواجب النفسي، في حين أن الاحتياط واجب إرشادي. إذا عندك أنت أمر مستقل صار هذا شنو؟ واجب نفسي، ما صار واجب إرشادي واحتياطي. وإن مثل هذا الاحتياط أيضا لا دليل عليه. ثانيا أنت تقول هذا احتياط، نأتي بالشيء بلا قصد قربة، يقول هكذا احتياط نحن ما عرفناه ولا دل الدليل عليه. فإن هذا من الالتزام بالإشكال. الإشكال شنو كان؟ هكذا كان الإشكال، على أن الاحتياط في العبادة يرد عليه إشكال، لأنه لا يمكن أخذ الأمر فيه. أنت أجئت وقلت على أن قصد القربة لا نأخذها، هذا التزام بأن الإشكال متحقق، ولذا أنت تنزلت عن أخذ قصد قربة في المقام. قال فإن هذا من الالتزام بالإشكال، لأنه يثبت أن الاحتياط في العبادة ليس معقولا لعدم العلم بالأمر. أنت جئت بهذا الجواب الثالث لتثبت وتؤكد ما عليه الإشكال من عدم جواز أخذ الأمر بمن في العبادة في احتياط العبادة. ثم يقول الآخوند كيف يكون هذا العمل العبادي احتياطا في حين أنه فاقد لنية القربة، والاحتياط لا يكون إلا بإتيان جميع ما يحتمل دخله في الشيء. واضح عبارة معنى الاحتياط هذا، نأتي بكل ما يحتمل لإحراز الواقع، هذا معنى الاحتياط. أما إسقاط نية القربة وما شاكله فلا يكون من الاحتياط. ولو صار الاحتياط بنفسه واجبا، نحن قلنا الاحتياط حكم العقل إرشاد عقلي لإحراز من؟ لإحراز الواقع في مواقع الشبهات. أما إذا دل الدليل على أنه مستحب بنفسه أو واجب بنفسه صار كبقية التكاليف الواجبة أو المستحبة. ولو صار الاحتياط بنفسه واجبا أو مستحبا لصار نظير لفارة أي الاحتياط نظير صم وصلي، فلم يكن الاحتياط إرشاديا لإحراز الواقع، صار نفسي هذا ما صار إرشاد، ولكن قد يقول الشيخ لو دل الدليل على ذلك لقلنا أنه لعدم إمكان الاحتياط الحقيقي في المقام نحمل الكلام للحكيم على العمل بلا قصد قربة صولا لكلامه عن الغلط. يقول الشيخ الأنصاري نحن نتكلم على الفرض والتقدير، يعني لو دل الدليل في المقام على أن هاهنا احتياط ويجب الاحتياط هاهنا لقلنا نأتي بالعمل بكل أجزائه وشرائطه بغض النظر عن من؟ عن بيت القربة، مع ما أن الاحتياط الحقيقي يجب أن يكون شنو؟ يجب أن يكون مع نية القربة، يعني يجب أن يكون بإتيان كل ما نحتمل دخله في المقام. لكن لا، إذا ورد على الفرض والتقدير من حكيم هكذا تقول هذا احتياط صوري وليس باحتياط حقيقي، فيكون معتبرا للدليل الخاص وصودا لكلام الحكيم، نقول لا نأتي بنية القربة مثلا. أقرأ العبارة فيه، يعني يرد على هذا الكلام مضافا، أرجو التوجه، أي مضافا كأنه أولا جاء ببعض الأشياء ثم يأتي بدليله الأصلي بإشكاله الأصلي، مضافا مضافا إلى عدم مساعدة دليل حينئذ، يعني حين الالتزام بهذا التعريف للاحتياط، يا احتياطات اتيان الشيء بكل أجزائه وشرائطه على نية القربة يسمى الاحتياط. يقول أولا دليل ما عدنا أن هكذا شيء يسمى احتياط، مضافا إلى عدم مساعدة دليل حينئذ على حسنه أي الاحتياط بهذا المعنى، يا بمعنى بإتيان جميع أجزائه وشرائطه بلا قصد قربة، بلا قصد قربة بهذا المعنى فيها أي في العبادة، فيها أي في العبادة، يعني أن أحدا لم يقل على أن هذا من باب الاحتياط، وما شاهدنا دليل يدل على أن هكذا شيء يسمى احتياط، بداهة أنه أي العمل بلا قصد قربة، أي العمل بلا قصد قربة ليس باحتياط حقيقة، هذا ما يسمون احتياط حقيقة، ألا أنت عندك اصطلاح خاص لدليل معين يدل على أن هناك احتياط صوري يكون بهذه الكيفية، وهذا يحتاج إلى دليل ثابت في المقام أنه ليس باحتياط حقيقة. لماذا ليس الاحتياط حقيقة؟ لأن الاحتياط الحقيقي اتيان كل ما نحتمل دخله في من؟ في الغرض، في المراد، في المأمور به، بل هو يا هو بل العمل بلا قصد القربة لو كان احتياطا، بل هو أمر لو دل عليه دليل، فصار أمرها على أننا نريد أن تأتي بالشيء بهذه الكيفية، بل هو أمر لو دل عليه دليل أي دليل خاص كان الاحتياط مطلوبا، كان يهو الاحتياط مطلوبا نفسيا لا إرشاديا، لو دل الدليل الخاص وقال احتقها هنا ويجب الاحتياط ها هنا لكان الاحتياط ليس بإرشاد عقلي بل كان واجبا نفسيا، لكان الاحتياط مطلوبا مولويا لا إرشاديا نفسيا لا طريقيا، نفسيا لا طريقيا عباديا لا توصليا، الاحتياط هو توصلي به نفرض الواقع على هذا الكلام صار هو الاحتياط بنفسه من العبادات، لأنه هو بنفسه مراد واقع مو لغيره مراد. نكش نقول الاحتياط مراد لغيره لإحراز الواقع، مو هو بنفسه من المستحبات أو الواجبات. على كلامك على كلامك هذا يكون هكذا. والعقل لا يستقل، كان قائل يقول لعل العقل يرشدنا إلى هكذا احتياط، يقول والعقل لا يستقل إلا بحسن الاحتياط. والعقل عقل يقول لك كيف الاحتياط حسن، مو الاحتياط واجب من الواجبات ومستحب من المستحبات، احتياط حسن علما لغيره وهو لإحراز الواقع. والنقل كأنك تقول لا لا من طريق العقل، العقل لا يقول إلا بالحسن، من طريق النقل. قال والنقل لا يكاد يرشد إلا إليه، يعني إلا إلى ما حسنه العقل في الاحتياط. واضح؟ إلا لا يكاد يرشد إلا إليه، إلا إلى حسن الاحتياط. يعني يعني يعني الأوامر الواردة في الاحتياط إنما أريد بها إرشاد المن إلى ما ثبت بحكم العقل، استقل به العقل. نعم، لو كان هناك في مورد الشك البدوي، نعم لو كان في مورد الشك البدوي دليل خاص يدل على من، دليل خاص يدل على من، دليل على يعني دليل خاص يدل على الترغيب، دليل خاص يدل على من، على الترغيب في الاحتياط في خصوص العبادة حتى ولو كان الشك بدويا، حتى ولو كان الشك بدويا. لو كان هكذا هكذا دليل على أن العبادات لو كان الشك فيها بدوي الاحتياط فيها حسن ومراد، لما كان محيط ومفار عن دلالته، دلالة من؟ الدليل الدال على الاحتياط في من؟ في العبادات في الشبهات البدوية. لما كان محيط عن دلالته اقتضاء، يعني صراحة، شنو معنى اقتضاء؟ أي صونا لكلام الحكيم عن اللغوية، أي صونا لكلام الحكيم عن اللغوية. لو جاء دليل وقال على أن هذا احتياط والاحتياط في العبادات مراد بلا قصد القربة، شنقول؟ قل هذا ليس باحتياط، لأن الاحتياط اتيان ما نحتمل دخله جميعا. كون الاحتياط يكون بكل الأجزاء بلا قصد القربة يكون دليلا خاصا في العبادات، وإذا كان دليلا خاصا في العبادات يكون دليلا، يكون احتياطا اصطلاحيا. شو نسوي هنا؟ ماذا نفعلها هنا؟ نقول إذا ورد هكذا دليل من معصوم حكيم لأنه لا يتكلم لغوا نحمل كلامه على من؟ على أنه أراد هذا الاحتياط الناقص واقعا، بل دلالة دلالته بل لا محيط عن دلالته اقتضاء فوضا لكلام الحكيم عن الغلط واللغوية، علما على أن المراد به بهذا الدليل الخاص في الاحتياط، على أن المراد به بهذا الدليل الخاص على الاحتياط ذاك المعنى، اكتبوا ذاك المعنى، وهو العمل المجرد عن قصد القربة لامتناع الاحتياط الحقيقي، لامتناع الاحتياط الحقيقي في العبادة لما مر من الإشكال. واضح مثلا؟ فشو نسوي الآن؟ نقول لأن الاحتياط الحقيقي ها هنا مشكل، لأنه يستلزم منه الدور وكذا وكذا، فإذا الحكيم لا يتكلم فيما ترد عليه إشكالات عقلية، فصونا لكلامه عن الخطأ نقول أراد احتياطا خاصا لا احتياطا حقيقيا، فيكون الاحتياط صوريا ظاهريا، وهو اتيان الشيء بكل أجزائه وشارائه بغض النظر عن قصد القربة. بل بناء على عدم إمكانه أقطع وجهه، بناء لماذا قال بناء؟ كان المسألة مبنائية، يعني بناء على ما أرى أنا من أن قصد القربة ليس قيدا شرعيا، فالإشكالات من أصلها ساقطة فلا ترد هنا إشكالا لنحتاج إلى دفعها. أما بناء على القول الآخر وهو أن نية القرب من شؤون الأمر الداخلة المأمور به بنحو الشرطية أو الجزئية فترد هذه الإشكالة بناء على عدم إمكانة أي الاحتياط فيها أي في العبادات بمعناه أي الاحتياط حقيقة بمعناه أي الاحتياط حقيقة أي على فرض أن الاحتياط الحقيقي لا يمكن في العبادة فإذا ورد كلام الحكيم بما يدل على الاحتياط فلا بد من حمله على الاحتياط الصوري وهو العمل مجردا عن نية القربة. واضح عبارة؟ ولذا قال بناء على عدم إمكانه في هذه العبادات بمعناه بمعنى الاحتياط حقيقة كما لا يخفى على هذا المبنى يثبت. أما على مبنانا كما سيأتي على مبنى المصنف فلا يثبت كما لا يخفى أرجو التوجه. وما قيل في دفعه مضافا إلى هذه الإشكالات التي تكلمنا عنها أنه التزام أي أنه التزام وما قيل في دفعه أنه التزام متعلق هناك أنه أي ما قيل في دفع الإشكال أنه ضمير يرجع لمن أي ما قيل في دفع الإشكال التزام بالإشكال التزام بمن التزام بالإشكال وهو أن الاحتياط في العبادات لا يمكن. أنت شيخنا الأنصاري أردت أن تفر من هذا الإشكال تسلمته بأن الاحتياط في العبادات لا يمكن بل أنه التزام بالإشكال وعطف تفسير وتوضيح وعدم بالإشكال وعدم يعني شنو عدم يعني بالنتيجة أنت شيخنا التزمت أنه لا يمكن أخذ قصد القربة فيما في العبادات وعدم جريانه أي الاحتياط فيها أي في العبادات وهو أن يكون الاحتياط في العبادة لا يمكن وهو أي وكون الاحتياط في العبادة لا يمكن كما ترى في معنى كما ترى من عدم الصحة من عدم الصحة لما سنبين الآن لما سنبين الآن من أن قيد القربة ليس قيدا شرعيا بل هو قيد عقلي واضح مثلا إذا صار قيد عقلي بعد الكلمة كلها ما تجري اكتبوا قل يقول الآخوند إن منشأ هذا الإشكال هو أخذ قصد القربة من جملة أجزاء وشرائط العبادة شرعا ولولا هذه الشبهة لما توجه هذا الإشكال ولكن نحن قلنا في بحث التعبد والتوصل أن قصد القربة من القيود العقلية وإلا للزم تقدم الشيء على نفسه لأن قصد القربة الذي هو من متفرعات الأمر كيف يؤخذ في موضوع الأمر كيف يؤخذ في موضوع الأمر، فإنه يوجب أخذ المتأخرين بالمتقدم، وهو دور أو قول. فالمصنف لا يرى حاجة لدفع هذه الإشكالات بعدما قال بأن قصد القربة من القيود العقلية، وإذا كان قيدا عقليا يأتي به العقل طبقا لما يناسبه من المحل، فقد نعلم به تفصيلا كعلمنا بقيد القربة في مثل الصلاة والصوم والحج والزكاة وقد نعلم به إجمالا، كما لو ترددنا يوم الجمعة بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة، وعند عدم العلم به تفصيلا وإجمالا كالدعاء عند رؤية الهلال نأتي به احتمالا، فإن كان المشكوك مأمورا به في الواقع كان إتيان قصد القربة طاعة، وإلا كان انقيادا. فإذا لا نحتاج إلى إتيان قصد القربة بنحو الجزم، فعند الجزم بوجودها يكون الإتيان بها طاعة، وإلا يكون انقيادا، وإلا فلو علمنا بأن هذا العمل تعلق به الأمر لما كان من الاحتياط، بل يكون كسائر ما علم وجوبه أو استحبابه كالصلاة الواجبة أو المستحبة، لأن معنى الاحتياط كما عرفته أن يكون العمل محتمل الأمرية كالدعاء عند رؤية الهلال. الأخ يقول كل هذه الإشكالات بما ورد من الأجوبة عن الأعلام إنما هو مبني على مبنى خاص، وهو أن قيد القربة من شؤون الشرع الدخيل في المأمور به جزءا أو شرطا. أما على مسلكنا الذي بيناه في الجزء الأول في التعبدية والتوصلية من كونية القربة قيدا عقليا لاحقا للحكم والأمر يعرفه العقل فيأتي به في مواطن الاختيار، العقل بفطرته يميز بين التكاليف، فيرى الصلاة عبادية ويرى غسل الثوب توصليا، ففيما يراه من الماهيات بطبعه عباديا يكون بوجوب اتيان قصد القربة فيه مشلولا. فإذا قصد القربة يأتي بحكم العاقل صدقا بالمحل المناسب، قد نعلم الشيء علما يقينيا أنه عبادي وأنه هو الصلاة فنأتي بها تفصيلا. نية القربة لاحقة للأمر بحكم العاقل، وقد نعلم بها علما لكن بنحو الإجمال أي مردد بين شيئين، كما لو علمنا بأن صلاة مرادة يوم الجمعة لكن هل هي الصلاة هل هي صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، فنأتي بها هنا بحكم العقل بنحو العلم الإجمالي، وإن كانت ترددت بيننا بين الظهر أو الجمعة وشلولة. فإذا لا نحتاج إلى إتيانها بنحو الجزم في مورد من الموارد، نأتي بها بحكم العقل فنقول نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الصلاة المرادة يمينا المترددة بين الظهر والجمعة، ولا نحتاج إلى الجزم في متعلقها وفي محلها وموردها. وإذا لم نعلم على أن الشيء من الماهيات المرادة لكنه من ماهيات عبادية، لو كانت لكانت عبادية كوجوب الدعاء أو استحباب الدعاء عند مشاهدة الهلال، ماهيتنا هنا مرددة لأنها ثبتت بخبر الوعيد من باب الفرض والتقدير. ففي مثل هذا المقام نأتي بنية القربة لأن الماهية من الماهيات العبادية وليست من الماهيات التوسطية، نأتي بنية القربة احتمالا. فإن كان الشيء في نفس الأمر والواقع ثابت بماهيته واقعا، وإن كان الخبر ضعيف لكنه في الحقيقة صادف الواقع، كان انقيادة كان عفوا طاعة، وإلا فإن لم يكن ثابتا كان نية القربة فيها هنا انقيادة. واضح العبارة إن شاء الله. نقرأ. قلت لا يخفى إن منشأ الإشكال في الاحتياط في العبادات منشأ الإشكال شنو هو؟ إن منشأ الإشكال هو تخيل كون القربة المعتبرة في العبادة مثل سائر الأجزاء والشرائط المعتبرة فيها أي في العبادة شرعا. لما تخيلوا على أن نية القربة هي كبكية في الأجزاء والشرائط يجب أن تكون دخيلة في أوامر الشرع، توجهت هذه الإشكالة من دور وخلف ومحتلات كثيرة. لكن على ما نرى نحن على أنه لو جل الدليل الشرعي لكان إرشادا إلى حكم العقل، بل سائر المعتبرة فيها مما يتعلق بها أي بالقربة الأمر المتعلق بنا المتعلق بها أي بالعبادة. يعني لما توهموا هكذا على أنها من القيود الشرعية جاءت هذه الإشكالة. وقد عرفت في بحث التعبد والتوسل، هذا الشيء عرفت أنت في بحث التعبد والتوسل، ماذا عرفت أنا؟ أنه أن هذا التخيل فاسد. واضح المثل. وقلنا كرارا كلمة فاسد وأمثال هذه العبارة العبائر لا يراد منها التوهين، عبارة كانت متداولة في ذلك العصر. وإنما هالكلمة وإنما بيان الفساد، لماذا فاسد؟ وإنما اعتبر قصد القربة فيها أي العبادة أو العبادات، وإنما اعتبر قصد القربة فيها عقلا. لماذا اعتبر عقلا؟ تعليل لكونه معتبرا عقلا، لأجل أي تعلم التعليلية، لأجل أن الغرض منها أي العبادة. يقول نحن نعرف بحكم العقل على أن كل ماهية عبادية كالصلاة والصوم والحج وما شاكلها من الماهيات العبادية التي عرفناها بعقولنا وميزناها عن التوصلية، نعلم على أنها تكون جسدا بلا روح إن لم يؤتى بها بنية القربة. لأجل أن الغرضان منها أي من العبادة لا يكاد يحصل بدونه أي بدون قصد قربة. وعليه يعني وعلى ما قلنا من كون قصد القربة إنما يؤخذ عقلا وعليه كان جريان الاحتياط فيه في الأمر العبادي في الماهية العبادية بمكان من الإمكان يعني بمكان واسع من الإمكان يعني إمكانه من المسلمات إمكانه واضح وأواضح الإمكانية واضح بمكان من الإمكان ضرورة التمكن من الإتيان بما احتمل وجوبه المحتمل الوجوب مثل ما الدعاء عند رؤية الهلال هذا محتمل الوجوب بما احتمل وجوبه بتمامه يعني بكل أجزائه وشرائطه العقلية يعني بكل أجزائه وشرائطه العقلية وكماله. غاية الأمر أنه لا بد أن يؤتى به مثل ما أرد التوجه الماهية المعلوم ثبوتها في الصلاة بحكم العقل نميزها عن غيرها فنأتي بها بنية القربة واجبة كانت الصلاة أو مستحبة كذلك ما احتمل وجوبه لكنه كان ماهية عبادية نأتي أيضا بالقربة لاحتمالها. غاية الأمر أنه لا ضمير شأن لا بد أن يؤتى به يعني بالعمل المحتمل العبادية كالدعاء عند رؤية الهلال حقا هذا محط مثال وإلا ليس الأمر محصورا بهذا المثال أنه لا بد أن يؤتى به على نحو لو كان مأمورا بها مثل الصلاة كانت مأمورا بها فنأتي بها بنية القربة هذا نقول لو كان مأمورا به لكان من الماهية العبادية فإذا هنا فنأتي بالعبادة جزما بالقربة جزما وهنا نأتي بها احتمالا على نحو لو كان مثل الدعاء عند رؤية الهلال مأمورا به لكان مقربا يعني نأتي به برجاء الواقع احتمال الواقع بيان توضيحي بأن يؤتى به بمن بالعمل المحتمل الوجوب بأن يؤتى به أي بالعمل المحتمل الوجوب هذا اللي تكلمنا عنه الدعاء الذي عند رؤية الهلال بداعي احتمال الأمر هناك شنو نجد مو بداعي احتمال الأمر بداعي معلومية الأمر نأتي بنية القربة بداعي معلومية الأمر في الصلاة الواجبة أو المستحبة لكن هنا نأتي به بداعي احتمال الأمر بداعي احتمال الأمر أو بداعي احتمال كونه كون ذلك العمل محبوبا له تعالى حتى للمحبوبية احنا نقدر نأتي بالعمل فضلا عن الأمر للمحبوبية نأتي به قربة الله تعالى للأمر نأتي به قربة الله تعالى واحد عبارة بل واحتمال كونه محبوبا له تعالى سيقع محتمل الوجوب حينئذ حينما فرضناه محتمل أن يكون مأمورا به على تقدير الأمر في الصلاة الواجبة أو المستحبة مو على تقدير الأمر على معلومية الأمر على تقدير الأمر على تقدير الأمر به امتثالا لأمره تعالى وطمثل وعلى إذا أكو أمر يصير امتثالا وإطاعة لله سبحانه وتعالى وعلى تقدير عدمه أي الأمر في نفس الأمر والواقع إذا في نفس الأمر والواقع الدعاء عند مشاهدة الهلال هذا خبر ضعيف وما كان كاشفا عن واقع يصير انقيادا وعلى تقدير عدمه عدم الأمر في نفس الأمر والواقع بالنسبة إلى هذا المثال الذي جبنا عنه الدعاء عند رؤية الهلال وعلى تقدير عدمه انقيادا لا طاعة وخلصت انقيادا إيمان لجنابه تبارك وتعالى إذا كان طاعة الثواب عرفنا إذا كان انقياد شلون لكن الانقياد من الله سبحانه وتعالى يعطي الثواب واضح الله ليس أنا وأنا لا يعطي الثواب لا بمجرد أي شيء الله سبحانه وتعالى يعطي الثواب ويستحق أي إنسان الثواب على كل حال، يعني كان طاعة أو انقيادا على كل حال، أما على الطاعة يعني إن كان أمرا واقعيا أو على الانقياد إن لم يكن في الحقيقة مأمورا به ذلك المحتمل الوجوب، وقد انقدح بذلك أي بما قلنا من أن قصد القرب فيه ليس قيدا شرعيا بل هو قيد عقلي، وأنه لا حاجة إلى العلم بالتكليف، بل يكفي إتيان القرب فيه ولو الاحتمال كون الشيء مأمورا به أو لمجرد المحبوبية، مثل نجدناها أجعل شيء إلى هذه الكلمات المتقدمة، وقد انقدح واتضح بذلك بما قلنا الآن أنه ضمير شأن لا حاجة في جريان في أي الاحتياط في العبادات إلى تعلق أمر شرعي بها أي بالعبادة. واضح أكل أمر شرعي ما هو موجود ولو لرجاء الواقع من الجديد، بل لو فرض تعلقه أي الأمر بها أي بالعبادة، لو تعلق الأمر بها شفاق أنه صار بنفسه مستقل وصار بحكم العقل عرفناه ورشدنا إليه لما كان من الاحتياط بشيء، بل يكون الأمر المتعلق بالعبادة كسائر ما كسائر التكاليف التي علم وجوبه. لو في مكان وجب الاحتياط في موردين يصير كتكليف من التكاليف وها من الواجبات، فما لم يكن احتياطا في الحقيقة كسائر ما علم وجوبه أو استحبابه منها أي من العبادات وبعبارة أخرى يصبح ذلك الشيء المأمور به عبادة معلومة لا محتاطا بها، فيكون الوجوب نفسيا لا احتياطيا طريقيا. سواء نتكلم في مواطن الاحتياط إحراز الواقع لا، بل يكون عبادة معلومة لا محتاطا بها فيكون الوجوب نفسيا لا احتياطيا. وعبر كما لا يخفى، فظهر الآن يريد المصنف أن يأتي إلى الجواب الخامس، يعني رد الجواب الخامس من طريق أخبار من بلغ. هو لا يقتضيه لأنه يقول بمن؟ يقول بأن نية القربة من القيود العقلية، لكنه الآن يريد أن يقول ومن طالع بتصحيح الأمر من طريق أخبار من بلغ أيضا كلامه ليس بصحيح، نكتبه ثم نأتي للتصحيح. حاول البعض لشهرة الاحتياط في العبادات أن يحصل على أمر فيها من ناحية أخبار من بلغ. أخبار من بلغ معروف، من بلغ عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب فعمله كان أجل ذلك له، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. مثلا لو نفس العبارة لو ما شابه هذه العبارة، فمثلا لو ورد خبر ضعيف على أنه عند رؤية الهلال يجب الدعاء، فنأتي بالعمل بنية القربة لأخبار من بلغ، لأن هذه الأخبار الكثير منها صحيح السند. أرجو التوجه، صحيح السند، أخبار من بلغ لا نقاش في سندها، إن كان هناك كلام في هذه الأخبار هو في فهم دلالتها. فإذا أخبار من بلغ تكون سندا علما وحجة لاعتبار الأخبار الضعاف في المستحبات بناء على هذا القول، وسيأتي إن شاء الله المناقشة في هذا الكلام. بل فإذا كون موارد الاحتياط لا أمر فيها يمكن تحصيل الأمر من طريق أخبار من بلغ على هذا القول، يعني واضح مثلا حصل الأمر من أخبار من بلغ، فيقول الأخند هذه الأخبار أيضا لا تصحح الاحتياط في العبادة، لأنه إن دل الدليل على أن نفس العمل المحتمل الوجوب مستحب لما كان هذا من الاحتياط، بل كان مطلوبا مولويا نفسيا كسائر الواجبات والمستحبات، لأن معنى الاحتياط أن يؤتى بالعمل بلا وجود أمر معلوم في حين أن أخبار من بلغ تقول هذا العمل له أمر، وإن كان نفس الخبر ضعيفا ولكن أخبار من بلغ ليست بضعيفة، يعني سند هذه الأمور ليس بضعيف وهي أخبار من بلغ، وإن كان خبر ضعيفا فهذا السند اليقيني المعتبر، ولو يقين بحاضر الاعتبار أن أخبار معتبرة صحيحة يكون دليلا على الاستحباب في مثل هذه الموارد. أقل عبارة في الكتاب لا يقال هذا، أي كون هذا الكلام لا يحل مشكلة. قبل هذا أحسن، عفوا إيانا خطأ، فظهر أنه لو قيل إشارة للجواب الخامس، إشارة لمن؟ للجواب الخامس. فظهر أنه لو قيل بدلالة، يعني لو أردنا أن نصحح الأمر من طريق أخبار من بلغ، أنه لو قيل بدلالة أخبار من بلغه ثواب علينا على استحباب العمل كاستحباب الدعاء، عند رؤية الهلال، فظهر أنه لو قيل بدلالة أخبار من بلغه ثواب على استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب، ولو بخبر ضعيف، يعني ولو ثبت هذا الوجوب المحتمل بما بخبر ضعيف، لما كان القول باستحباب هذا العمل من طريق أخبار من بلغ